ما في حرج في هذا لأنه ما ابتلع الدم ولا أكله، لكن لا أرى أن هذا مناسب لأنه ربما كان الدم كثير وربما دخل بطنه، ومعروف أن الدم حرام، الله سبحانه وتعالى حرم علينا الدم حتى لو كان دم بهيمة الأنعام، فدم الإنسان من باب أولى أن يشرب أو يبتلع. لكن إذا كان الشيء اليسير وهو يلفظ راجع فإن هذا لا يضر إن شاء الله.